فإن أراد الشخص بهذا المكان أو بهذه البلدة إن أراد بها البقعة فإنها تمنع من إيش؟ من الصرف العلمية والتأمين. وإن أراد المكان أو البلد فإنها تصرف، فإنها تصرف. وهي هذه الأماكن والبقاع أقسام، فمنها ما فيه ألف فهذا لا جدل في صرفه كالبصرة، وكأيضا كذلك الرصاصة وكالرقة، فهذه لا جدل في صرفها لوجود ألف. وأيضا البلدان الأخرى الآن عندنا الكويت السعودية الإمارات هذه تصرف لوجود ألف فيها. ومنها ما يقصد به أو منها ما فيه ألف لكن فيه تاء التأنيث أو ألف التأنيث، وهذا أيضا لا جدل في منعه، هذا أيضا لا جدل في منعه كحروراء وكأيضا كذلك إيش يا أخوان حروراء الآن عندنا صنعاء أحسنته وفيه تاء التأنيث كمكة، هذا لا جدل في منعه لأنه وجد مع العلمية فإيش التأنيث وألف التأنيث، فهذا لا جدل في منعه. فأسماء البقاع والأماكن أقسام، فمنها ما يوجد معه أل يقترن بأل فهذا يصرف كالبصرة وغير ذلك، ومنها ما يوجد فيه تاء التأنيث أو ألف التأنيث فهذا لا جدل أيضا فيه في منعه كمكة وحروراء وصنعاء أيضا كذلك. ومنها ما يطلب فيه التذكير، أو منها قبل ذلك ما لا يكون إلا مذكرا فقط، أي لا يستعمل ويراعى فيه إلا التذكير فقط كبدر وأيضا كذلك تبير ونجد، فهذه لا يراد بها إلا التذكير فهذه تصرف، هذه تصرف ما سمع فيها إلا الصرف كبدر وتبير ونجد، فهذه ما سمع فيها إلا الصرف لأنه ما يراعى فيها إلا التذكير فقط، ما يراعى فيها إلا التذكير فقط أي المكان ما يراعى فيها البقعة فهذه تصرف لا تستعجل. ما مكان ولا قم مكان يؤذن المكان ايش رايك؟ طيب الان واضح هذا الى هنا، هل واضح الى هنا؟ من اسماء الاماكن والبلدان ما يقترن بألف هذا يصرف، ومنها ما يكون فيه تاء التأنيث او التأنيث وهذا يمنع من الصرف، ومنها ما يراعى فيه التذكير فقط كن مذكرا فقط فهذا ايش يصرف لانه ما سمع فيه الا هذا كبدر وايضا ايش وتبير ونجد، هم يذكرون الشام ايضا كذلك ينكر اليمن انه فيه الف هذا اليمن والشام، فاذا كان سمي هكذا مع الف وهذا شيء اخر كن من اصل الكلمه يذكرون فيه هذا الشيء. ومنها ما يغلب عليه التعليم وايضا كذلك ربما رؤيا فيه تذكير فهذا يكون فيه هذا وهذا، منها ما يغلب عليه التأنيث اي يراعى فيه التأنيث هذا الغالب فيه، وربما رؤيا فيه تذكير كعمان وفارس فهذا يصرف ويمنع من الصرف بالاعتبارين، ان اردت البقعه والبلده منعت من الصرف، وان اردت المكان او البلد صرفته. فمنها ما يغلب فيه التأنيث وربما ذكر هو بين فيه تذكير فهذا يجوز فيه هذا وهذا، والغالب فيه المنع ما يغلب فيه التأنيث كعمان وفاز. ومنها ما يغلب فيه التذكير وربما رعي فيه التأنيث كحنين ودافق وواسط وحجر فهذا يغلب فيها التذكير كمنى ودابر وواسط وحنين وهجر أيضا كذلك هجر في البحرين وبعضها يقرن هذا بلدة اليمن كذلك، فهذه يغلب فيها تذكير منى ودابر وواسط وكذلك أيضا هجر وأيضا إيش حنين فهذه يغلب فيها التذكير وأيضا كذلك حجر يغلب فيها التذكير، فهذه تصرف ويجوز والأكثر الصرف لأنه يغلب فيها التذكير فالأكثر الصرف. ومنها ما لا تكون إلا مؤنثة فقط أي لا يراعى فيها إلا التأنيث كدمشق وكذلك جلق أو كذا هكذا منطقة في دمشق أيضا كذلك

والسدود هذا اسم الأم وأيضا سنون والقبيلة كيهود ومجوس فهذا يمنع من الصرف. ومنها ما يراد به اسم الأب أو الحي فهذا يصرف يراد به اسم الأب مثل نميم ويراد به اسم الحي ثقيف وقريش وعاد هذا هذا على سبيل الاختصار وهذا يحفظ فيه طالب هذا. قال وليس مصروفا من البقاع إلا نواحي جئنا في السماع عندكم إلا بقاعا إلا بقاعا في نسخة وفي نسخة إلا بقاع على البدلية من البقاع ليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا هذا على النصب على الاستثناء وإلا بقاع على البدلية من البقاع وعندنا هنا إلا نواحي على البدلية. وليس مصروفا من البضاع إلا نواحي جئنا في السماع نحو حنين وميلا وبدر ودابق وواسط وحجر حجري كسر ما عرفنا كسر شيء لغة ثانية حجر الله أعلم انظروا قامون قدر من هذا المصارف حجر أو حجر سيد قصر منه لمن يعرفوا حجر أي سبق أن العلم سبق ويقنجري ولجننته اليوم من المصر أي سبق أن العلمين إذا اقترنت بالتعريف منع الاسم من بهما عن الصرف فأسماء البلدان البضاع ممنوعة الصرف لذلك كمكة ودمشق وعدن ويجوز الوجهان في نحو مصر للسكون ثانيه أما عدن كما ترى الثاني مفتوح وهو كسفر ممنوع من الصرف ويجوز الوجهان في نحو مصر لسكون ثانيه ويصرف نحو المدينة وصنعاء اليمن وصنعاء اليمن وعدن أبين لدخول أن والإضافة عليها كما تقدمت القواعد كفر تقدمت معك هذه القواعد فالآن كأنه يقول الأصل في أسماء البقاع والبلدان إيش المنع وليس مصروفا من البقاع هذا الذي يغلب اللي راعى التأليف فيها فهذا الذي يغلب فيها لأنه يراعى التأليف إلا بقاع جاءت في السماع فهذه اقتصر عليها والذي جاء في السماع منه من سمع فيه الصرف فقط ومنه من سمع فيه الوجهان ومنه من سمع فيه الوجهان. قال ويجوز الوجهان في نحو مصر في السكون ثانيه ويصرف نحو المدينه وصنعاء اليمن وعدن ابين لدخول ال والاضافه عليها وما جاء حينئذ مصروفا من غير اقتران ال ولا الاضافه كالمواضع التي ذكرها الناظر فتحفظ لا يقص عليها فحنين اسم واد بين مكه والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة 17 ميلا وهو مصروف كما نطق به القرآن في قوله ويوم حنين مصروف سمع فيه هذا كلام يجوز هذا وهذا فيه ومن المعروف وهو من مشاعر الحج في الحرم الشريف وأيضا سمع فيه هذا وهذا يراعى في التذكير والتعليم وأجاز الأكثرون فيه الصرف عدمه ومنهم من يمنع صرفه الصحيح هو هذا الوسط أجاز الأكثرون فيه الصرف وعدم الصرف يجوز هذا وهذا سمع في منه هذا وهذا وهو ماء معروف أين قال هذا ماء مدى وأجاز الأكثرون فيه الصرف وعدمه ومنهم من يمنع صرفه الصحيح الوسط وبدر موضع الغزوة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماء معروف وقرية عامرة بين مكة والمدينة على 4 مراحل من المدينة وهو معروف وهو مصروف كما نطق به القرآن العظيم ولقد نصركم الله ببدر وهو يرعى في يشهد لا يبطل به إلا تذكير سمع بفضل نعم وقعوا وهذا لتبصر في وعدنا بهذا الاعتبار أن روعي البقعة أو المكان كل ما رأيت يصرف وعدم يعني يصرف ويمنع هذا تفصل فيه تقول هذا قصد فيه البقعة لأنه منعنا وهنا صرف لأنه قصد فيه المكان والبلد قصد فيه المكان والبلد وصرف لأن هذه مذكرة نجي على مكانين مكان وبلد نجي على مكانين